ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ما شاء الله. نور الله قلبك، أحسنت. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. الله عليه الصلاة والسلام. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله الله الله الله الله، ما شاء الله، أحسنت. الله الله. محمد رسول الله. يا سلام. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نعم نعم، الله يفتح عليك. سيماهم في تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم لا أقسم بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد سبحان الله ألم نجعل له عينين الله ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما حفظك الله أحسنت يا أستاذ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الله أكبر ثم كان من الذين عليك. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الله. وسلم وزد وبارك على رسول الله.